وأحمد بن حنبل مع أهل البصرة والحميدي من قريش، ومن اتبع الرسول من المكيين، وإسحاق بن إبراهيم ومن اتبع الرسول من المكيين المكيين ومن اتبع الرسول من المكيين. إيه بس اتبع الرسول إيش؟ كلهم اتبعوا الرسول. يعني من أهل مكة قصده؟ ها؟ من أهل مكة. شو قول؟ ما عندي. هذه تحتاج إلى. شو قول؟ ومن اتبع؟ ومن اتبع الرسول من المكيين. الجملة دي فيها إشكال، ما في تعليق على لا ما في تعليق على هذا تحقيق أخونا فهد. أي نعم غريبة الجملة، ولا تعليق تصويب ولا نسخة ولا نسخة. أبدا ما فيها شيء، هذه كلمة غريبة. نعم. وأبو عبيد في أهل اللغة، وهؤلاء المعروفون بالعلم في عصرهم بلا اختلاف منهم. حط عليه إشارة الرسول واتبع الرسول. نعم. وهؤلاء المعروفون بالعلم في عصرهم بلا اختلاف منهم أن القرآن كلام الله. هذه صفحة كم عندي؟ أحسن الله، 116. شو قول؟ عندك شيء تكرار؟ شو قول أنت؟ طيب لا لا لا لا، هو الآن يتكلم عن جملة من أهل العلم، أهل العلم المتبعين. هي إيه بس وغيرها المكة، ليش خص مكة؟ هل بدع في العراق والبلدان الأخرى أكثر؟ ما يصلح. لا لا أنت يعني تقول هذه الكلمة دي صواب، يعني ما لها هل فيها شيء؟ أمرها متبع الرسول من المكيين، وش اللي خلاص؟ أجل متبع الرسول يجب أن يقيد هذا في العراقيين والشام وعلى الشام المتبع البدع في تلك البلاد أكثر. نعم. وهؤلاء المعروفون بالعلم في عصرهم بلا اختلاف منهم أن القرآن كلام الله، إلا من شذ فسهى أو أغفل الطريق الواضح فعمي عليه، فإنما رده إلى الكتاب والسنة، قال تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. حدثنا ابن المنذر قال حدثنا إسحاق بن جعفر ابن محمد قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنكم كتب وإنكم ما اختلفتم في شيء فإنما رده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حدثنا بذلك العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخزومي عن سعد بن إبراهيم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر عمر أن ترد الجهالات إلى السنة. قال أبو عبد الله: وكل من لم يعرف الله عز وجل بكلامه أنه غير مخلوق فإنه يعلم ويرد جهله إلى الكتاب والسنة، فمن أبعد بعد العلم به كان معاندا. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال أبو عبد الله: فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد إلى آخره. أحسن الله إليك. شوف على هذا نعم يا محمد.